أخذ سهمين وقليلا. أشوف لك الحتة دي وبعدين أقول لك إن شاء الله. ثم بعد ذلك مسألة الشيخ محمد جاء بمسألة في كوننا لا نجرب في الكسر. لماذا نعتصم بالرؤوس؟ لأن مخرج الكسر لا ينضبط. مثال آخر مسألة ولا إيش في الآخر؟ فين هي؟ أيوة، اكتب أم وجد وخمس إخوة. لا لا لا لا، مسألة الشيخ محمد عايزين نحله. أم وجد وخمس إخوة ولا فوقها؟ أيوة أحسنت يا شيخ. هنا أيوة أم وجد وخمس إخوة. أيوة أم وجد وخمس إخوة. المسألة من كام؟ أم وجد وخمس إخوة. المسألة من كام؟ ستة. الأم تريد كام؟ واحد. السدس واحد. والجد يريد كام؟ يقاسم ولا يأخذ السدس؟ يأخذ ولا السدس الباقي؟ خليني أشوف. ثلث الباقي أفضل له كما قال الشيخ إسماعيل. صحيح، ثلث الباقي أفضل له، يعني لأن لو أخذ السدس سيأخذ كام؟ سيأخذ سهما واحدا من الستة. لكن لو أخذ الثلث الباقي لأخذ سهما والثلث سهم، يعني جد وأم وخمس إخوة. المسألة من ستة، لو أعطينا الأم السدس كم بقي من المال؟ خمسة أسهم. لو أعطينا الجد السدس لخرج بسهم واحد فقط، لكن لو أعطيناه ثلث الباقي يخرج بسهم وزيادة ولا لا يخرج به؟ يخرج بسهم وزيادة. قبل أن نعطيه هذا لو قاسم سيأخذ أقل من السهم، إذن المقاسمة أسوأ له، ويليه السدس وأفضلها له ثلث الباقي. صحيح؟ ثلث الباقي الذي نحتاج إليه هو كام؟ ثلث الباقي الذي نحتاج إليه الآن، يعني أعطينا الأمة سدسها بقي خمسة، نريد كام؟ نريد ثلث الباقي. صحيح؟ ثلث الباقي الآن لا، غير صحيح، يعني ينكسر. نضرب الخمسة في الثلاثة يكون كام؟ يكون خمسة عشر. صحيح؟ خمسة عشر هل له سدس؟ صحيح. الأم تريد كام؟ في ستة، مش في ثلاثة. مخرج الثلث في ستة بثمانية عشر. ثمانية عشر تأتي الأم وتأخذ كام؟ تأخذ منه ثلاثة سدس. كم بقي من المال؟ بقي خمسة. بقي خمسة عشر. الجد يأخذ منه كام؟ خمسة. ويبقى كام؟ يبقى عشر. لكل أخ سهمة. ماذا عملنا؟ ضربنا في مخرج الثلث. خذ المسألة التي لا يضرب في مخرج الكسر. اكتب جد وزوجة وثلاث إخوة. أيوة، جد وزوجة وثلاث إخوة. قال المسألة تصح من كام؟ من أربعة. الزوجة تأخذ كام؟ الربع واحد. كم بقي من المال؟ ثلاثة. لو أعطينا الجد ثلث الباقي سيأخذ كام؟ سهم واحد، صحيح؟ لو أعطيناه المقاسمة، لا ازاي سهم ونسوة الإخوة ثلاث يقول أقل من سهم. ها؟ لو أعطيناه السدس، لو أعطيناه السدس يأخذ كام؟ لا، لو أعطيناه السدس المسألة من 12 مش سدس الباقي، سدس من أصل المسألة، السدس من مش سدس الباقي، السدس من أصل المسألة، صحيح؟ يعني السدس مش من الباقي. أنت تقول الآن نصف السهم، هذا لو أعطيناه السدس من الثلاثة التي بقيت، في نريد أن نعطيه السدس من أصل المال. إذن المسألة كانت تكون من كم؟ كانت تكون من 12، من 12 الزوجة تأخذ ثلاثة، كم يتبقى؟ يتبقى 9. الجد يأتي ويأخذ ثلاثة أسهم، يتبقى كم؟ 6 أسهم، كل أخ بسهمين. واضح الكلام؟ يعني كل أخ يأخذ كم؟ الجد يأخذ 2. لا، ثلث الباقي لو أعطيناه ثلث الباقي يأخذ كم؟ يأخذ الثلاثة، لكن لو أعطيناه السدس يأخذ 2 من 12. يعني لو جعلنا المال 12 وأعطينا الزوجة الربع ثلاثة، ربع 12 ثلاثة، صحيح؟ الأفضل للجد أن نعطيه الثلث الباقي ولا نعطيه سدس من رأس المال؟ الثلث الباقي أفضل، لأن في الثلث الباقي سيأخذ ثلاثة أسهم، أما في السدس سيأخذ كم؟ سيأخذ سهمان. شوف هنا المسألة التي كنا فيها الآن، ها؟ يقول هنا زوجة وجد وأربع إخوة، زوجة وجد وأربع إخوة، زوجة وجد وأربع إخوة، يلا قسم كذا. الزوجة تريد كم؟ تريد الربع، والجد يريد كم؟ السدس ولا الثلث الباقي ولا المقاسمة؟ ها؟ السدس ولا المقاسمة ولا الثلث الباقي؟ الثلث الباقي أفضل، صحيح؟ يلا بنا الثلث الباقي الآن. ثلث الباقي نضرب في كم؟ ثلاثة، ثلاثة في أربعة بكم؟ باثنى عشر، صحيح؟ ثلاثة في أربعة بكم؟ باثنى عشر، صحة المسألة من اثنى عشر، صحيح؟ هو ثلث الباقي موجود، ثلث الباقي موجود، هو أخذ الثلث، لكن كم بقي من الإخوة؟ لا أربعة، هم أربعة، وش من الإخوة؟ بقي سهمين من الإخوة، من الإخوة الأربعة، ينقسم عليهم ولا لا ينقسم؟ لا ينقسم. نأخذ رؤوسهم بكم؟ مش أربعة، أربعة، أربعة في أربعة بستة عشر، صحيح؟ المسألة أربعة في أربعة بستة عشر. الآن نأتي إلى الباقي ونضرب، يعني بدلا من أن نضرب الرؤوس تعال بالباقي الذي تبقى واضرب. كم تبقى من المال؟ اثنين، اضربه في أصل المسألة. اثنين في أربعة بكام؟ بثمانية. الزوجة تريد كم؟ كم تبقى من المال؟ الجد يريد كم؟ اثنين. كم تبقى من المال؟ لا لا لا، مش كده، لم أفهم. مرة أخرى، المسألة قلنا من كم؟ من أربعة. ها؟ المسألة من أربعة، وإن دي كم إخوة؟ أربعة إخوة والجد خمسة أربعة إخوة. يعني لو أعطيت الزوجة ربعها كم يبقى من المال؟ بقي من المال ثلاثة، صحيح؟ والجد يريد كم؟ ثلث الباقي، أعطيناه سهما واحدا، كم تبقى من المال؟ سهما. أيقسم السهمان عليهم؟ لا ينقسم على الإخوة. أصل المسألة كان كم؟ أربعة، صحيح؟ ما تبقى الآن لا ينقسم على الإخوة، أخذنا رؤوسهم وضربناه في أصل المسألة. ثلاثة في أربعة بكام؟ أربعة في أربعة بكام؟ ستة عشر. ستة عشر يأخذ الزوج أربعة، الزوجة منه الربع أربعة، كم تبقى؟ تبقى اثنى عشر. اثنى عشر الجد يريد كم؟ ثلث الباقي. ثلث الباقي كم؟ أربعة. كم تبقى؟ ثمانية. كل أخ يأخذ كم؟ سهمان سهمان. الآن ضربنا الرؤوس، صحيح؟ ولو لم نضرب الرؤوس السهمان، يعني لو أخذنا السهمين اللذين تبقيا وضربناه في أصل المسألة في ثمانية، صحيح؟ الزوجة تريد كم من ثمانية؟ الربع اثنين. هو كم يبقى من المال؟ يبقى ستة. الجد يريد كم؟ ثلث الباقي اثنين. كم بقي من الإخوة؟ أربعة. كل واحد يأخذ سهما واحدا. لا يوجد مسألة غير هذه. جدة، جدة وجد وأخ. هاتي جدة وجد وأخ كذا. جدة، لا جدة وجد وأخ دي ينقسم بالمقاسمة. جد وجدة وأخ، المسألة من كام؟ جدة وجد وأخ من ستة. المسألة من ستة. الجدة أخذت كم؟ سهم واحد. كم تبقى من المال؟ خمسة. بالراحة يا شيخ، كم تبقى من المال؟ خمسة. الجد يريد كم من الخمسة؟ لو أعطيته ثلث الباقي كم سيأخذ من الخمسة؟ سيأخذ سهما وثلثي سهم، صحيح؟ ولو أعطيته السدس لأخذ سهما واحدا، لكن لو قاسم لأخذ سهمين ونصف. ماذا نفعل؟ نأخذ رأس الأخ والجد ونضربه في أصل المسألة، صحيح؟ يساوي كم؟ يساوي 12. من الذي يأخذ؟ الجدة السدس اثنان. كم تبقى؟ عشرة. كل يأخذ منه كم؟ خمسة خمسة خمسة. هنا الباقي الذي تبقى، يعني لما انكسر، صحيح؟ انكسرت المسألة بين الجد والأخ ولا لم ينكسر؟ كل منهما يريد كم؟ يريد سهمين ونصف. كيف سنضرب في مخرج الكسر سهمين ونصف؟ لا، كيف سنضرب في مخرج الكسر هنا سهمين ونصف؟ مخرج الكسر مش اثنان يا شيخ، مخرج الكسر اثنين ونصف. رأس الجد والأخ، إن بقي عندك رأس الجد ورأس الأخ، رأس الجد ورأس الأخ برأسين لو ضربته في أصل المسألة تصير المسألة كم؟ تصير المسألة من 12، لكن مخرج الكسر هنا سهمين ونصف. سهمين ونصف لو ضربته في أصل المسألة ينقسم ولا لا ينقسم؟ يعني عندك مخرج الكسر كم؟ كسر خرج من سهمين ونصف. اثنين ونصف هذه هي التي أضربها ولا أضرب الرؤوس؟ أدريب الرؤوس، يعني أخذ الرأسين وأدريبه في أصل المسألة يعطيني ستة، يعطيني 12. لكن لو ضربت الكسر الآن كيف أدريب الكسر؟ كيف يضرب الكسر؟ اثنين ونصف، أين مخرج الكسر من اثنين ونصف؟ لا، ما هو الأسلم من هذا؟ أسلم من هذا أن نضرب الرؤوس. شوف الآن بقي من المال كم؟ بقي من المال 5 أسهم. عندي كم رأس؟ عندي رأسين. لو أخذت الرأسين وضربتهما يعطيني كم؟ يعطيني 12. لكن لو قلت أنظر إلى الباقي وأعتمد على الباقي، هذا أسميه مخرج الكسر. مخرج الكسر لا ينضبط عندي دائما. الآن مخرج الكسر الآن كل هنالك، أنت قلت إن كل منهم يريد نصف سهم، صحيح؟ ونصف السهم يمثل الربع، فضربنا في نصف السهم الذي يمثل الربع. لكن الآن كل منهما يريد سهمين ونصف، سهمين ونصف. مخرج كسره اسمه ماذا؟ أيوة. يريد نصفا. إذا أراد نصفا ماذا نفعل؟ لا، لا، كذا تفلسف في العبارة. حتى ولو سهلة لا، ها؟ حتى ولو هتيجي برضو خل واحد. سيأتي مسألة لا ينقسم، لم أكتشفها، لكن يأتي هنا مسألة لا ينقسم مخرج الكسر. لا، هنا هنا حتى هنا لا يمشي. نضرب الرؤوس هو الأسلم، واضح؟ يعني العلم يكون بما تعلم، لا تحك حوله كذا مخرج وتلتف عليه، لا، نضرب الرؤوس، لأن مخرج الكسر غير مندرب، مكتوب هنا بالنص، يقول هنا ولا نضرب في مخرج الكسر، لأن مخرج الكسر لا ينضبط، لأننا لو ضربنا 2 في 5. الآن أيوة، يلا بنا. فين كنا؟ في أي مسألة كنا؟ الآن انتهى. أشوف لك الحتة التي كتبتها هنا، لو أخذ السدس لأخذ ثلاثة، لا، ثلاثة لم أفهمها. وبعدين ولو قاسم لأخذ سهمين وقليلا، لم أفهمها. أشوف وأقول لك بعد كذا. أكتب مسألة رقم كم؟ 41. مسألة رقم 41، أكتب ذكر أهل الفرائض مسائل، ذكر أهل الفرائض مسائل تتعين فيها ثلث الباقي، وهي هنجعل المسائل هذه تمارين كل يحلها في البيت ويأتي بها، وهي لأن ما حللتهاش: جد وأم وثلاث إخوة. صحيحة في البيت وهاتها. وبعدين جد وأخ وزوجة، جد وأم وثلاث إخوة المسألة الأولى. المسألة الثانية: جد وأخ وزوجة. المسألة الثالثة: جد وأم وزوجة وأخ. جد وأم وزوجة وأخ. بعدين اكتب: وتتعين له السدس في 5 مسائل، وهي أخ وزوجة وبنتين وجد. أخ وزوجة وبنتين وجد، أم ثانيا أم وبنتين وجد وإخوة، أم وبنتين وجد وإخوة. بعد كذا جد وزوج وبنتين وإخوة، وبنتين وإخوة. الإخوة مطلقة. جد وزوج وبنتين وأم وإخوة. جد وزوج وبنتين وأم وإخوة. المسألة الأولى قلنا أخ وزوجة وبنتين وجد. المسألة الثانية أم وبنتين وجد وإخوة. المسألة الثالثة جد وزوج وبنتين وإخوة. اعمل الإخوة أي عدد تريد، المهم أن يكونوا إخوة. جد وزوج وبنتين وأم وإخوة. المسألة رقم خمسة جد وزوج وأم وأخوين أو ثلاث. جد وزوج وأم وأخوين أو ثلاثة، كل واحد منا يحل هذه المسائل ويأتي بها. المسألة الرابعة جد وزوج وبنتين وأم وإخوة، خمس أشخاص. واضح؟ الآن اكتب الحالة السادسة، يعني الحالة السادسة من حالات الجد. إذن انتهينا من الحالة رقم كام؟ رقم خمسة، وكان الموجودون فيها ثلاثة أنفار، أهل السهام والإخوة والجد، فللجد واحد من الأفضل له من ثلاث. الآن الحالة السادسة أن يأتي معه الإخوة دون أهل السهام، أن يأتي معه الإخوة دون أهل السهام والأولاد، فله الأفضل من الثلث من رأس المال أو المقاسمة، فله الأفضل من الثلث من رأس المال أو المقاسمة. وصورته جد وأخ، جد وأخ. المسألة من كام؟ المسألة من اثنين فاصلة، أو جد وأخوين. جد وأخوين المسألة من كام؟ المسألة من ثلاثة. المقاسمة هنا والثلث سواء، يعني لو كان المسألة جدا وأخا المقاسمة، لو كان المسألة لو كانت المسألة جدا وأخوين المقاسمة، لكن جد وأخ المقاسمة أفضل. واضح؟ لأن لو أعطيته الثلث ثلث الباقي لنزل عن السهم، صحيح؟ ولو أعطيته السدس لأخذ أخوه خمسة أسهم، لكن لو أعطيته المقاسمة له سهم ولأخيه سهم. لا يفرض له، من أجل هذا لا يفرض له سلس الباقي. الآن خرجنا من مسألة السلس الباقي، الآن السلس السلس الباقي كان معنا هنالك في الثلاث حالات. الآن السلس من ماذا؟ من رأس المال ولا مما تبقى؟ من رأس المال. واضح؟ إذن المسألة إذا كان الورثة ثلاثة عندك سلس الباقي، لكن إذا كان الورثة اثنان فقط إما المقاسمة وإما الثلث من رأس المال، إذ لا يفرض له، صحيح؟ لماذا لا يفرض له؟ لا يوجد أبناء ولا يوجد بنات ولا يوجد أصحاب سهام، هو والإخوة كلاهما عاسب ولا مش عاسب؟ كلاهما عاسب، فأنت تنظر أيها أفضل له، المقاسمة ولا الثلث ولا الثلث من رأس المال. نحن قلنا إيش الحالة السادسة؟ أن يأتي معه الإخوة، كتبنا هذا، دون أهل السهام والأولاد، فله الأفضل من الثلث من رأس المال أو المقاسمة، صحيح؟ وصورته جد وأخ المسألة من اثنين، أو جد وأخوين المسألة من ثلاثة. المقاسمة هنا والثلث سواء، يأخذ سهما ولكل من أخويه سهم، أو جد وثلاث إخوة. الثلث أفضل له، إذ لو قاسم جد وثلاث إخوة لو قاسم لأخذ الربع، إذ المسألة كانت تصح من كم؟ من أربعة. جد وثلاث إخوة لو قاسم لأخذ كم؟ لا أخذ الربع، كنت تفرد المال كله من الرؤوس أربع رؤوس، الجد يأخذ منها سهما ولكل أخ سهم، إذ لو قاسم لأخذ الربع. فاصلة، اكتب ويعادل الأخ أختين. ويعادل الأخ أختين. ويعادل الأخ أختين أو ثلاثة، يعني جد وأخ وأخت للذكر مثل حظ الأنثيين، اسمه المقاسمة. جد وأختين للذكر مثل حظ الأنثيين، اسمه المقاسمة. صحيح، مقاسمة، إلا إنه مش مقاسمة بالتسوية وإنما بتفضيله على الأنثى. اكتب ويعادل الأخوين أربع أخوات. ويعادل الأخوين أربع أخوات، فالمقاسمة للذكر مثل حظ الأنثيين أفضل له في كل ذلك. المقاسمة أفضل له في كل هذا. ويعادل الأخوين أربع أخوات، فالمقاسمة للذكر مثل حظ الأنثيين أفضل له في كل هذا، يعني في كل ما تقدم. جد وأخ المقاسمة، جد وأخوين المقاسمة، جد وأخت المقاسمة، جد وأختين المقاسمة، جد وثلاث أخوات المقاسمة، جد وأربع أخوات المقاسمة. واضح؟ بعد كذا أكتب وصورته، الآن يمثل وصورته جد وأخت. المسألة من كام؟ المسألة من الرؤوس من ثلاثة، يأخذ الجد سهما عنده سهمين والأخت تأخذ سهما واحدا، أو جد وأختين. جد وأختين المسألة من أربعة، الجد يأخذ سهمين ولكل أخت سهم، أو جد وثلاث أخوات المسألة من خمسة، جد وثلاث أخوات المسألة من خمسة، للجد سهمان ولكل أخت سهم، أو جد وأربع أخوات المقاسمة والثلث سواء. لماذا؟ لأن أربع أخوات كأخوين تماما، أنت قلت جد وأخوين المقاسمة والثلث سواء، إذن جد وأربع أخوات المقاسمة والثلث سواء. صحيح؟ جد وثلاث إخوة. شوف جد وثلاث إخوة المسألة من كام؟ زاي خمسة يا شيخ عادي. أربعة. ثلاث إخوة مش أخوات. جد وثلاث إخوة المسألة من كام؟ ليه من أربعة؟ لا، نحن قلنا إن كان سنذكر الضابط، ذكرناه في ميرا إبراهيم، قلنا ما ضابط المقاسمة؟ يقاسم أخا وأخوين، فإن زادوا فالثلث أفضل له. جد يقاسم أخوات ويقاسم أخوين، لكن إن كانوا ثلاثة إخوة المقاسمة والثلث من المال كلها أيها أفضل؟ مثلا المال المتروك 60,000، 60,000 جد وثلاث إخوة، لو أعطينا الجد الثلث سيأخذ كام؟ 20,000، لكن لو أعطيناه المقاسمة لا، هو وثلاث إخوة يقسمون بالسوية سيأخذ كام؟ أيهما أفضل له؟ 20 أفضل له. إذن الجد يقاسم أخا واحدا ويقاسم أخوين، لكن لا يقاسم ثلاثة إخوة. واضح؟ الآن جد وثلاث إخوة نحاول أن نطبق عليها المسألة التي فاتت. جد وثلاث إخوة المسألة من كام؟ المسألة من ثلاثة، أعطينا الجد كام؟ جد وثلاث إخوة المسألة من ثلاثة، المخرجي سهم الجد ثلاثة، المقاسمة أفضل له ولا لا؟ الثلث أفضل له أفضل، الثلث أفضل له ولا مش أفضل؟ أعطيناه الثلث، كم تبقى من المال؟ تبقى اثنان. عندك كم إخوة؟ ثلاثة إخوة. ماذا نفعل؟ نضرب عدد الرؤوس التي هي ثلاثة في أصل المسألة وهي ثلاثة في ثلاثة تسعة. يأخذ الجد كم؟ يبقى لكل أخ سهمان. صحيح؟ افترض قلت سأضرب مخرج الكسر، أحاول كذا مخرج الكسر، مخرج الكسر كام؟ لا لا تتفلسف علينا يا شيخ، مخرج الكسر مش ثلاثة. لما بالراحة بالراحة بالراحة، لما أخذنا للجد سهما واحدا كم تبقى من المال؟ هو كان يأخذ هذين الاثنين ويضربهما ولا لا يضربهما؟ أخذنا الاثنين اللذين تبقيا وضربناهما ولا لم نضربهما؟ الآن اضربهما، يعني الاثنين اللذين تبقيا اضربهما. أيوة، مخرج الكسر إيش؟ ما هو مخرج الكسر؟ ثلاثة إزاي؟ هذا تفلسف يا شيخ. كل واحد من الإخوة سيأخذ ثلثا. إيش كل واحد سيأخذ ثلثا؟ هذا اسمه مخرج الكسر ولا مخرج الثلثي؟ مخرج الثلثي. فين مخرج الكسر؟ بقي كام؟ سهمان. سهمان يضربان في كام؟ يبقوا ستة. إذا كانوا ستة الجد يأخذ كام؟ باختصار نضرب الرؤوس أحسن، لأن سيكون نضرب الثلث، نضرب مخرج الكسر، نضرب الآن أنا لا أرى هنا مخرج الكسر. مخرج الكسر، مخرج الكسر ماذا؟ بقي اثنين لا ينقسمون على ثلاثة، ينقسمون على ثلاثة ولا لا ينقسمون؟ ما مخرج الكسر هنا؟ لا، مخرج الكسر من اثنين من أين؟ من أين؟ إيش مخرج الكسر من اثنين؟ هنالك كنا نقول مخرج الكسر سهمان ونصف مثلا، ولا مخرج الكسر الثلث، ولا مخرج الكسر الربع، لكن لما تبقى اثنان الآن اثنان على ثلاثة لا ينقسم، ماذا سأفعل؟ أخذ الرؤوس وأضرب ولا أخذ مخرج الكسر وأضرب؟ أنا أتذكر تقدمت مسألة بقي السهمان، هو قال نأخذ السهمين ونضرب، قالها ولا لم يقولها؟ الآن خذ السهمان وأضرب، يعني السهمان لو ضربناه في أصل المسألة اثنين في ثلاثة يبقى كم؟ يبقى ستة. الستة الزوج يأخذ منه كم؟ الجد يأخذ من ستة كم؟ اثنين، يبقى كم؟ لا ينقسم على ثلاثة. أين المخرج؟ يعني الآن هو ذكر مخرجا، لكن أريد أن أفهم ذلك المخرج. سميت كلمة الثلث، من أين جاء الثلث هذا؟ من أين؟ صعب يا شيخ، نضرب مخرج الكسر، لا نضرب عدد الرؤوس أحسن. صحيح، أظن عدد الرؤوس أحسن. يلا بنا امشي. مخرج الكسر لا ينضبط، يعني ما تبقى من المال لا ينضبط، مذكور هنا في مرهب دبذ بالنفس، لا ينضبط، يعني قد يمشي معك وقد لا يمشي معك. إذن افعل ما قاله القدماء، اضرب الرؤوس أحسن. يلا بنا الحالة السادسة، كتبناها وانتهينا منها. فإن زادوا إيش؟ فإن كنا بعد كذا أكتب فإن زادوا على ذلك، فإن زادوا آخر حاجة نأخذها ونقف، فإن زادوا على ذلك فله الثلث من رأس المال، يعني جد وأخ مقاسمة، جد وأخوين مقاسمة، لكن جد وثلاث إخوة فله الثلث من رأس المال. هذا معنى قولي فإن زادوا على ذلك فله الثلث من رأس المال، وصورته جد وثلاث إخوة. هذه هي المسألة التي لا يصح فيها مخرج الكسر، جد وثلاث إخوة، المسألة من ثلاثة، جد وثلاث إخوة، المسألة من كام؟ المسألة من ثلاثة المقاسمة صح. عنده ثلث الثلث من أصل المال صحيح. المسألة من ثلاثة وتصح من تسعة كيف؟ بضرب الرؤوس، يعني أخذ الرؤوس الثلاثة وأضربه في الثلاثة بتسعة، يأتي الجد ويأخذ الثلث ثلاثة، يبقى كم؟ ستة. ستة على الإخوة، كل أخ منهم يأخذ سهمين. هنا لو سلكنا مخرج الكسر أنا بقي عندي عددين يعني نقطتين، لو ضربتهما في الستة مش هينقسم. سأخرج الثلث من الستة ولا لا أخرج؟ سأخرج. يعني نفترض الآن أخذنا السهمين اللذين تبقيا وضربناهم، اثنين في ثلاثة بستة، أعطينا الجد سهمين، بقي أربعة، أربعة لا ينقسم على الإخوة. ولا مخرج الكسر الإخوة يحتاجون إلى كام؟ الإخوة يحتاجون إلى كام؟ الإخوة يحتاجون إلى ما يتبقى من الجد، يحتاجون ما يتبقى من مال الجد. ما يتبقى من مال الجد الآن غير منقسم بينهما، يعني بقي سهمان وهذان السهمان لا ينقسم عليه، ماذا نفعل؟ إذن ليس عندي مخرج الكسر دائما. ويوجد مسألة أوضح من كل هذا أنا لا أتذكرها، لكن يوجد مسألة أوضح من كل هذا لا يتأتى فيها مخرج الكسر. كل سهم ينقسم على ثلاثة، يعني كل سهم ثلث من السهم الواحد. المخرج ستة، لما تضرب ستة في ثلاثة ستة، مخرج الكسر هو ستة. يا أم أريحنا كل مخرج اضرب في الرؤوس. ألو، أنا في الدرس أتصل بك فيما بعد إن شاء الله. السلام يا يلا بنا يلا. فإذا عندك فإن زادوا على ذلك فله الثلث من رأس المال، وصورته جد وثلاث إخوة، المسألة من ثلاثة وتصح من تسعة، للجد ثلاثة ولكل أخ اثنان، أو جد وخمس أخوات، جد وخمس أخوات، المسألة من ثلاثة، أعطينا الجد كم؟ أعطينا الجد كم؟ سهم واحد. كم تبقى من المال؟ سهمين. سهمان ينقسم على الأخوة أخوات الثلاثة ولا لا ينقسم؟ لا. أيوة، مخرج الكسر يا شيخ نضرب الرؤوس. مخرج الكسر زي من ستة، لا عندنا خمس أخوات، خمس أخوات جد وخمس أخوات، جد وخمس أخوات، أعطينا الجد، الجد أعطينا الجد كام؟ أعطينا الجدة الثلث، ثلث من المال كله صحيح. بقي عندي كم؟ بقي عندي خمس أخواتي، أو ماذا أفعل بالخمس أخواتي؟ أخو يقول يفرض لهن، نعطيهن الثلثين ونروح بالجد في الداهية. الجد سيأخذ كم؟ ثلثا، وأخواته أخذنا كم؟ أخذنا الثلثين. صعب يا شيخ، نريد فقط هنا أن تأتينا بمخرج الكسر، جد وخمس أخوات، الجد أخذ سهما واحدا، بقي سهمان، السبع، السبع هو مخرج الكسر، نضرب ولا شوف نضرب في السبع مخرج الكسر. الآن الجد أخذ كم؟ سهم واحد، بقي سهمان صحيح؟ أو ثلاثة في سبعة، 21، الجد يريد ثلثه، بقي كام؟ 14 على 5، مخرج الكسر. مش هيمشي يا شيخ، خلينا فيما قاله القدماء، اضرب الرؤوس يلا بنا، لأنه لا يقبل الفلسفة. لا، ممكن تجد واحد اثنين يمشي معك، لكن مع التطور لا يمشي معك. أنا فاتتني لا أتذكر، لكن المسألة موجودة فيها بعد درس. الرؤوس خمسة، عدد الرؤوس خمسة. جد وخمس بنات، خمس أخوات، خمس أخوات، جد وخمس أخوات. في مقام الأخ. ويلا بنا عشان لا نضيش الوقت، يلا نكمل يلا. فإن زادوا على ذلك فله الثلث من رأس المال، وسورته جد وثلاث إخوة، المسألة من ثلاثة، وتصح من تسعة للجد ثلاثة ولكل أخ اثنان أو جد وخمس. شوف هذه المسألة أنا كنت توصلت إلى شيء منها في ميراث الخمسة. في ميراث الخمسة سيأتينا تدريب في حالات الخمسة، فيه مسلك أبسط منه تسلكه وتكتشف الحالات سريعا، لكن لا ينضبط معك، يمشي معك في مسألة ومسألتين وبعد ذلك يشذ. واضح؟ ممكن تطبقه على كذا مسألة، يمشي ويمشي ويمشي، لكن مع الطول سيأتي مسألة لا يمشي معك. هي موجودة فيها بعد بذل إن شاء الله، آتي بها إن شاء الله، يكون عندي وقت فقط وأبحث عنها. يلا بنا. نحن قلنا والحاصل في الجد والإخوة بدون أهل السهام والأولاد أنه لا. الآن قلنا المسألة أو جد وخمس أخوات، المسألة من ثلاثة وتصح من خمسة عشرة. زي صحت من خمسة عشرة لأن المنكسرين عليهم هو الذي ضرب، هو يقول الرؤوس سبعة، الرؤوس ما السبعة؟ لأن الجد لم ينكسر عليه شيء، يعني كيف؟ أيوة الجد أخذ ثلثه وخرج. لو كان الجد من المنكسرين عليهم لكانت الرؤوس سبعة، لكن ما عنديش رؤوس سبعة وإنما عندي كم رأس؟ خمس رؤوس. الجد أخذ نصيبه، هذه الخمس رؤوس هي التي نضربها. واضح؟ أيوة. يلا بينا. وتصح من خمسة عشر، للجد خمسة ولكل أخت اثنان. اكتب هنا وزاد نصيب الجد هنا على ضعفي الأنثى. من نحن قلنا مسائل الجد مضطربة، لماذا هنا زاد نصيب الجد على ضعفي الأنثى؟ كيف زاد نصيب الجد على ضعفي الأنثى؟ لأن المسألة صحت من خمسة عشر، صح؟ الجد أخذ منها كام؟ خمسة أسهم، ما تبقى عشرة، كل أخت أخذ كام؟ سهمين سهمين. خمس الجد أكثر من ضعفي الأنثى ولا مش أكثر؟ أكثر. إذن مسائل الجد مضطربة، صحيح؟ هنا أكتب مهم جدا، وزاد نصيب الجد هنا على ضعفي الأنثى، بينما أنتم كنتم قلتم إنه يقاسم، لكن هنا لم يأتي المقاسمة وإنما زاد نصيبه، صحيح؟ أكتب والحاصل في الجد والإخوة، والحاصل في الجد والإخوة بدون أهل السهام، بدون أهل السهام والأولاد أنه يقاسم أخا وما يعادله من الأخوات. يقاسم أخا وما يعادله من الأخوات، يعني أخ وأختين المقاسمة فاصلة، وإن كان أخوين، يعني إن كان أخوين فالمقاسمة والثلث سواء، إن كان أخوين فالمقاسمة والثلث سواء، وإن كان معه ثلاث إخوة أو ما يعادلهم فالثلث أفضل له. في الرسالة يقول إلى ما لا نهاية، ثلاث إخوة فأكثر فالثلث أفضل له. وإن كان أخوين فالمقاسمة والثلث سواء فاصلة، وإن كان معه ثلاث إخوة أو ما يعادلهم فالثلث أفضل له. وبعد كذا مسألة، يبقى مسألة رقم كم؟ 42. أو مسألة رقم 42، نأخذها ونقف. اكتب والإخوة للأب كالشقائق مع الجد في حال عدمهم، والإخوة للأب كالشقائق مع الجد في حال عدمهم، والإخوة للأب كالشقائق مع الجد في حال عدمهم إلا في المسألة المشتركة، والإخوة للأب كالشقائق مع الجد إلا في كالشقائق مع الجد في حال عدمهم إلا في المسألة المشتركة. لماذا؟ لخروجهم عن ولادة الأم. لو جاءت المسألة المشتركة يعني شارك أولاد الأم، أولاد الأم لا يرثون مع الجد، صحيح؟ أولاد الأم لا يرثون مع الجد لأن محجوبين بالجد. شوف يقول هنا لخروجهم عن ولادة الأم فاصلة، وتقدم أن الجد يحجب الإخوة للأم. شيء مهم جدا، ما هو؟ وتقدم أن الجد يحجب الإخوة للأم. صحيح هذا الكلام؟ إلا أنهم في المشتركة إن جاءوا مع الجد والشقيق لا يحجبون، بل يكون للجد الأولى من ثلاث كما تقدم، والباقي لأولاد الأم مع الشقيق بالتسوية وتقدم أن الجد يحجب الإخوة للأم. ذكرنا هذا ولا لم نذكر؟ ذكرنا إخوة للأم يحجبون بالجد، إلا أنهم في المشتركة إن جاءوا مع الجد والشقيق لا يحجبون، بل يكون للجد الأولى من ثلاث كما تقدم. شيء مهم الآن، الموجودون في المسألة كم نوع؟ نوع واحد ولا نوعين ولا ثلاثة؟ ثلاثة أنواع مش نوعين، لأن الإخوة للأم ليسوا كالشقائق. صحيح؟ إذن عندك إخوة أولاد الأم هؤلاء نوع، وعندك الشقيق نوع، وعندك الجد. إذن سيكون للجد كم حالة؟ الأفضل له من ثلاث حالات، إما المقاسمة، وإما السدس، وإما السلس. من ماذا؟ من رأس المال ولا من الباقي؟ ها؟ السلس من الباقي، لكن نحن سنفضل له أن يأخذ. اقرأ ما يأتي. يقول هنا بل يكون للجد الأولى من ثلاث كما تقدم، والباقي لأولاد الأم مع الشقيق بالتسوية. وصورته، خلينا في الصورة، أم والباقي لأولاد الأم مع الشقيق بالتسوية. وصورته أم وزوج وأخوين لأم وأخ شقيق. أم وزوج وأخوين لأم وأخ شقيق وجد. أم وزوج وأخوين لأم وأخ شقيق وجد. ومن شذوذ هذه المسائل فلتبذل العلم لكل سائل. وهي الفريضة التي مشتركة، وهي الحمارية في من سلك. تتذكر هنالك المشتركة، كميتة عن زوجها وأمها وأخوة للأم، فافهم نظمها. يعني إن جاءت المشتركة وجاء الجد وجاء الشقيق ماذا يحصل؟ أيوة اسمع ما يأتي. قلنا وصورته أم وزوج وأخوين لأم وأخ شقيق وجد. المسألة من ستة لتعدد الإخوة. للأم سهم، وللزوج ثلاثة، وللجد السدس سهم، لماذا؟ لأنه أفضل له من المقاسمة ومن ثلث الباقي. وللجد السدس سهم لأنه أفضل له من المقاسمة ومن ثلث الباقي فاصلة. اكتب ويبقى واحد بين الثلاثة لا ينقسم، لأن الإخوة الأشقاء أنه الأخ الشقيق يريد أن يأخذ. الأخوين لأم يريدان كم أولا؟ لا، الثلث. أخوين لأم يريدان كم؟ الثلث. ومعهم أخ شقيق، كيف يسمح لهم الأخ الشقيق بأخذ الثلث وهو موجود؟ أول حاجة هو يقول لهم لولا أنني موجود لكنتم محجوبين، لأن الجد يحجبهم ولا لا يحجبهم؟ الجد يحجبهم، هم سيرثون ببركة الأخ الشقيق. صحيح؟ لكن الأخ الشقيق يرث، هو ليس بحاجب لأولاد الأم. الجد يحجب أولاد الأم، لكن الأخ الشقيق لا يحجب أولاد الأم. إذن سيأتي الأخ الشقيق مع الاثنين من أولاد الأم ويقتسمون ما تبقى من المال. واضح؟ نحن أعطينا المسألة من ستة، للأم سهم واحد، وللزوجة ثلاثة، وللجد سهم، كم بقي من الستة؟ سهم واحد لا ينقسم على الثلاثة. سنقول للأخ الشقيق أنت سترس مع الإخوة للأم، لكن بشرط ترس بجهة الأنوثة. ما معنى ترس بجهة الأنوثة؟ تأتي وتقاسمهم بالتسوية المشتركة. ذكرنا في المشترك أنه يرث بجهة الأم ولا لا يرث بجهة الأم؟ يرث بجهة الأم. إذا نأتي بالأخ الشقيق ونعتبره أخا لأم يدخل معه، ما الحل؟ يقتسمون ما تبقى، مثل الذكر مثل حظ الأنثيين. افترض أختين لأم وأخ بالتسوية، واضح؟ يقول هنا ويبقى واحد بين الثلاثة لا ينقسم، فتصح من 18. كيف تصح من 18؟ لأن عندك كم رأس؟ إنك ثلاثة رؤوس، أخوين لأم وأخ شقيق، ثلاثة في ستة بثمانية عشر، للأب ثلاثة وللزوج تسعة وللجد ثلاثة ولكل أخ واحد. هذه المسألة فيها إشكال. لماذا؟ لأن لا تستطيع أن تورث الأخ الشقيق وتحجب أولاد الأم. تحجبهم بناء على ماذا؟ هم يشاركون في ولادة الأم ولا لا يشاركون؟ يشاركون. لا تستطيع أن تورث أولاد الأم وتترك الأخ الشقيق. أولاد الأم محجوبين بالجد، لكن من الذي جعلهم يرثون الآن؟ جعلهم يرثون الأخ الشقيق وارث. لا نستطيع أن نعطي الباقي للأخ الشقيق وأولاد الأم يبكون، لا، لأنهم مشاركون في ولادة الأم ولا مش مشاركين؟ مشاركين، لكن هم لا يفرض لهم أصلا. هل فرضنا لهم هنا السدس؟ السدس لم نفرض لهم. لماذا؟ لأنهم محجوبين بالجد. واضح الكلام؟ أيوة شيء. أولاد الأم بوجود الأخ الشقيق، يعني لو أخذ كل ذي سهم سهمه وبقي سهم واحد، أنعطيه للأخ الشقيق ونحجب أولاد الأم؟ هم يشاركونه في ولادة الأم ولا لا يشاركونه؟ يشاركونه. كيف يحجبهم؟ لا يحجبهم، واضح؟ وبعدين كان هو المفروض أن الأخ الشقيق هذا يقاسم الجد. أخ الشقيق يقاسم الجد ولا لا يقاسمه؟ كان المفروض أن يقاسم الجد، لكن لا يقاسمه، واضح؟ لماذا؟ لأن لو قاسم وورث أولاد الأم يقولون ألسنا معه من أم واحدة؟ أين نصيبنا؟ هب أباهم كما فعل عمر، هب أباهم حجرا أو ملقا في اليم، أو أليست الأم تجمعنا؟ الأم تجمعهم ولا لا تجمعهم؟ لابد أن يرثوا. واضح الكلام؟ إذن نحن قلنا في المسألة والإخوة للأب كالشقائق مع الجد في حال عدمهم إلا في المسألة المشتركة. طيب هنا في هذه المسألة بالذات لو كان الذي جاء أخا لأب، لو كان الذي جاء هنا في هذه المسألة أخا لأب، أيدخل في ولادة الأم؟ غير داخل في ولادة الأم. إذن والإخوة للأب كالشقائق مع الجد في حال عدمهم إلا في المسألة المشتركة لخروجهم عن ولادة الأم. وتقدم أن الجد يحجب الإخوة لأم، إلا أنهم في المشتركة إن جاءوا مع الجد والشقيق لا يحجبون، بل يكون للجد الأولى من ثلاث. لماذا من ثلاث؟ لأن الموجودين في الإرث إن ثلاثة أنواع، والباقي لأولاد الأم مع الشقيق بالتسوية، وصورته أم وزوج وأخوين لأم وأخ شقيق وجد. المسألة من ستة، للأم سهم وللزوج ثلاثة وللجد السدس سهم، لأنه أفضل له من المقاسمة ومن ثلث الباقي، ويبقى واحد بين الثلاثة لا تنقسم، فتصح من 18. للأم ثلاثة وللزوج تسعة وللجد ثلاثة ولكل أخ واحد، والله أعلم. مسألة رقم 43 نأخذهما عشان نستريح النهاردة من المسماء، نأخذ المسماء في المرة القادمة. اكتب ويذكر الفرديون في مسائل الجد، ويذكر الفرديون في مسائل الجد مسألتين اثنتين، إحداهما تابعة لهذا الفصل، إحداهما تابعة لهذا الفصل، وهي الخرقاء، بين قوسين وهي الخرقاء، والثانية تابعة للفصل الذي بعد هذا وهي الغراء. إذن سنذكر مسألتين من مسائل الجد، إحداهما تابعة لهذا الفصل، وهي المسمات بالخرقاء. والمسألة الثانية تابعة للمسائل التي تأتي المعادة، واضح؟ مرة أخرى، ويذكر الفرديون في مسائل الجد مسألتين اثنتين، إحداهما تابعة لهذا الفصل وهي الخرقاء فاصلة، والثانية تابعة للفصل الذي بعد هذا وهي الغراء. أما الأولى التي هي الخرقاء، يعني مسألة الخرقاء، ما هي الخرقاء؟ فحاصلها، أما الأولى التي هي الخرقاء فحاصلها جد وأم وأخت، جد وأم وأخت. المسألة من ثلاث، للأم واحد، لأن الأمة تحتاج إلى الثلث. ليش المسألة من ثلاثة؟ لأن الأمة تريد الثلث. وهل نفرد للأخت؟ لا نفرد لها. لماذا؟ لوجود أخيها الذي هو الجد، واضح؟ الجد موجود ولا مش موجود؟ يعتبر أخا لها. إذن المسألة من ثلاثة، للأم واحد، نمشي بسرعة عشان الوقت، والباقي بين الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن هل الواحد عنده الباقي اثنان ينقسم على ثلاثة ولا لا ينقسم؟ اثنان لا ينقسم على ثلاثة رؤوس، رأس الجد برأسين ورأس الأخت برأس واحدة. اثنين ينقسم عليهما ولا لا ينقسم؟ نضرب ثلاثة في ثلاثة، فنضرب ثلاثة في ثلاثة تكون تسعة. للأم ثلاثة، الأم أخذت ثلاثة من تسعة، كم بقي؟ ستة. يقبل للذكر مثل عز الانثيين ولا لا يقبل؟ يقبل. اكتب للأم ثلاثة وللجد أربعة وللأخت اثنتان. للأم ثلاثة وللجد أربعة وللأخت اثنتان. هذه لم تأتي في هبادبذة. هبادبذة ذكرنا الغراء، لكن لم نذكر الخرقاء، صحيح؟ اكتب وسميت خرقاء، وسميت خرقاء ليش؟ لأنها خرقت قواعد الميراث، لأنها خرقت قواعد الميراث. إذ الأخت المنفردة حظها النصف إلا في هذه فقط. يعني الأخت المنفردة حظها النصف، لكن متى تكون الأخت منفردة؟ بدون أخ وبعد كذا كله هي ستعطى. الآن كم أعطيت من مجموع المال؟ المال صح، المسألة صحت من تسعة، نحن أعطيناها من تسعة أسهم، كان اثنين سائل، كان في تسعة أقل، يعني شيء قليل. إذن وسميت خرقاء لأنها خرقت قواعد الميراث. إذ الأخت المنفردة حظها النصف إلا في هذه فقط. هذه المسألة تابعة للمسائل التي كنا فيها ولا مش تابعة لها؟ تابعة لها، لأن كنا في الجد والأخوات والجد والإخوة. مقاسمة ولا مش مقاسمة؟ مقاسمة، قاسم الجد أخته، واضح؟ اكتب وأما الثانية التي هي الغراء، وأما الثانية التي هي الغراء وتسمى الأكدرين، وتسمى الأكدرية. لماذا تسمى الأكدرية؟ نسبة إلى رجل اسمه أكدر. كان في رجل كذا شهير بالميراث، يناقش ويجادل في الميراث ويقيم فيه الأحاديث، اسمه أكدر. لكن سبحان الله، نحن يعني أمتنا كانت في حالة ونحن في حالة أخرى. الميراث بالذات شيء مهم جدا، لا تنسه أبدا، شيء مهم جدا. الميراث بالذات قل أن تجد صحابيا إلا وله مسألة في الميراث. عمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب، عثمان بن عفان، أبي بكر الصديق، سعد بن أبي وقاص، سعد بن عبادة، زيد بن ثابت، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس، هات من شئت من الصحابة قل، طالما تكلم في العلم تجد له كلاما في الميراث. لكن في الفقه لا، في التفسير لا، في القضاء لا. لكن ما هي الشيء الذي اشتركت فيه جميع سلف الأمة؟ علم الميراث، لأن النبي قال لهم تعلموا الفرائض وعلموها الناس. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، حتى الأمراء. هذه المسألة سميت بالأكدرية لأن عبد الملك بن مروان حاكم ألقاها على الرجل المسمى بأكدر، قال أكدر أنت تقول إنك بارع في الميراث وكذا وكذا، جد وأخت وزوج وأم. فأكدر دخل يمين وشمال وما وجدش حل، فسميت المسألة بالأكدرية. إذن حتى الأمراء كانوا يعرفون الموارث ولا كانوا لا يعرفون؟ كانوا يعرفون. واضح الكلام؟ سيأتي إن شاء الله في الجزء الثاني سندرس ما هو العدل. لازم تكتشف ما الذي قدمه فقهاؤنا القدامى للإنسانية كله. هذه الأشياء هؤلاء صادروها، يعني عندما سيطروا على بغداد أخذوا هذه الأشياء وذهبوا بها. شيء المنطق هذا لوجيك، شيء عقلي ولا مش عقلي الحساب هذا. ركزوا على هذا بالذات ودرسوه وولدوا منه كل العلوم الموجودة عندهم، الرياضيات، الهندسة، علم المساهم.